يقول أخي لا يصلي نهائيا ولا حتى الجمعة، وهو أكبر مني ويعلم ما هي نتائج هذا الفعل، وهو يميل إلى العلمانيين. كانت علاقتي معه قوية، لكن بعد التزامي بدأت أنفر منه، هل يجوز أن تكون علاقتي به سطحية جدا؟ نعم يجوز أن تكون علاقتك معه سطحية جدا، ولكن لا تنسى أمرين، لا تنسى أمرين. أما الأمر الأول وهو المهم، أن تدعو له بظهر الغيب أن الله يهديه، يعني خاصة في قيام الليل إذا وفقك الله تبارك وتعالى إلى قيامه تدعو له بالهداية، وأوقات الإجابة وأماكن الإجابة إذا كنت في عمرة أو غير ذلك أو في عرفة أو غيرها أخلص له في الدعاء لأنه له حق عليك. هذا الأمر أول. الأمر الثاني مناصحته بين فترة وأخرى، والمناصحة لها صور كذا، إما بكتيب وإما بشريط وإما أن تجلس معه وإما أن ترسل له من ينصحه وهكذا، فلا تقصر معه في هذا. ونعم تكون علاقتك معه سطحية، ولكن بين له السبب، لازم يعلم السبب لماذا أنا علاقتي معك سطحية. تقول له، تقول له أنت لا تصلي، وليك أن تتقي الله، وأن كذا، وهذا الفعل شنيع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بين المرء والكفر والشرك ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، وغير ذلك من الأمور. صلى الله عليه وسلم.